الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأننا نؤكد عليكم الانتباه والإنصات وعدم التشويش على مجلس العلم، فبالفوضى والتشويش قد يحصل سبق لسان من المدرس، أو يحصل لبعض الحاضرين أن يتشوشوا فيفهموا خطأ أو ما شابه ذلك، فيخرج الإنسان وبدل أن ينتفع ويستفيد يكون أحيانا ربما في بعض الحالات يكون قد ضر نفسه. لذلك فلننتبه جميعا. وأعيد لكم قبل أن نبدأ بشرح ما وصلنا إليه من الكتاب، أعيد لكم أمر نزول عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء إلى الأرض. وقلنا هذا واجب الاعتقاد والتصديق به، لأنه ثابت، ونزوله من علامات الساعة الكبرى. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. إذن سينزل. وفي القرآن في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، أي نزول المسيح من السماء من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. قبل أن تقوم الساعة، قبل أن تقوم القيامة، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى تتحقق قبل قيام الساعة. العلامات الصغرى أكثرها ظهرت، أكثر العلامات الصغرى، علامات الساعة الصغرى، ظهر وتحقق، لكن بقي منها ظهور المهدي رضي الله عنه، وشيء قليل آخر. أما أكبر علامة لظهور المهدي تحققت ما هي؟ هي امتلاء الأرض ظلما وجورا، هذه أكبر علامة وهذه تحققت. لكن ظهور المهدي هذه علامة من العلامات الصغرى وليس الكبرى. أما نزول المسيح من السماء إلى الأرض فمن العلامات الكبرى، نزول المسيح من العلامات الكبرى. وينزل المسيح عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق. هذه المنارة عندما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة، واليوم يوجد، اليوم يوجد منارة بيضاء في شرقي دمشق وهي منارة المطار. أما عندما ذكر الرسول هذا ما كان يوجد مطار ولا منارة، فهذه المنارة الآن هي موجودة وقائمة. ينزل المسيح واضعا يديه على أجنحة بعض الملائكة، ويكون المهدي رضي الله عنه قد تهيأ لصلاة الصبح، فينتظر المهدي حتى يصل المسيح إلى الأرض ينزل، ثم المسيح يقدم المهدي، المسيح يقدم المهدي، فيصلي المهدي إماما بالمسيح تلك الصلاة. لماذا؟ وفي هذا إشارة إلى أن المسيح يعمل بشريعة محمد، لكن بعد تلك المرة المسيح هو يقف إماما بالمسلمين، يعني الجماعات الكبيرة المسيح هو يقف إماما. المسيح نبي وأما المهدي فولي. ولكن انتبهوا، لا مانع من أن يقتدي نبي بولي، هذا ما فيه مانع، لأنه حصل لسيد الخلق وأفضل العالمين محمد صلى الله عليه وسلم أن اقتدى بعبد الرحمن ابن عوف. اقتدى الرسول عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن ابن عوف، صلى خلفه، وصلى النبي خلف أبي بكر الصديق. فلا مانع من أن يقتدي نبي بولي، لكن هذا الوارد في أمر المسيح والمهدي أنه تلك الصلاة الأولى المهدي يقف إماما ويقتدي المسيح به، وفي هذا إشارة أن المسيح نزل يعمل بشريعة محمد. انتبهوا، لما ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعمل بشريعته هو، لا، لأن شريعة محمد نسخت شريعة المسيح. شو يعني الشريعة؟ قلنا الأحكام العملية. أما دين الأنبياء جميعا فواحد، هو الإسلام، كما شرحنا هذا مفصلا، لا خلاف بين نبي ونبي في العقيدة، واضح؟ مذكرين يومتها شرحنا أركان الإيمان الستة باختصار. إذن لا خلاف بين نبي ونبي في العقيدة، والنسخ يكون في الأحكام العملية وليس في العقيدة. يعني مثلا لما أجى سيدنا عيسى ما نسخ عقيدة موسى اللي هي الإسلام، لا، ولما أجى سيدنا محمد ما نسخ عقيدة عيسى اللي هي الإسلام، لا. أصول العقيدة لا خلاف فيها بين نبي ونبي، إنما بماذا قلنا الاختلاف؟ في بعض الأحكام العملية، يعني في فروع الشريعة، يعني في فروع الشريعة. ومن الدليل على ذلك ما قاله الله إخبارا عن عيسى، ماذا قال؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لما جاء المسيح نسخ بعض شرع من قبله من الأنبياء. والنسخ ما معناه؟ لما بنقول نسخ أو نسخ هذا الحكم، شو يعني نسخ؟ يعني رفع العمل به. شو يعني نسخ؟ يعني رفع العمل به. فالحاصل المسيح لما ينزل إلى الأرض ينزل عاملا بشريعة محمد، ينزل عاملا مطبقا لشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام. والمسيح عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه، لم يثبت عنه، انتبهوا، أنه شرب الخمر، بل حاشاه، وهو الذي يأمر بفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وينهى عما يضيع العقل. الأنبياء ما بيشجعوا الناس على شيء ضيع لهم عقلهم، تبهنا؟ الأنبياء لا يشجعون الناس على شيء يضيع العقل، يتلف العقل، لا. ثم لا يوجد في الأنبياء من شرب الخمر، لا يوجد في الأنبياء من شرب الخمر أو شجع على شربها، لا يوجد. حتى المسيح عليه الصلاة والسلام لم يقل قليل من الخمر يفرح قلب المؤمن، هذا كذب عليه، هذا افتراء على المسيح. المسيح لم يقل القليل من الخمر يفرح قلب المؤمن، هذا كذب، بل اسمعوا ماذا قال العلماء، وهذا من باب الاحتمال. شو يعني من باب الاحتمال؟ يعني ليس نصا، ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث، احتمال، يعني من باب الممكن أن يكون قال لهم القليل من الخمر يقرح القلب، مش يفرح، يقرح القلب، يعني يضر، عرفنا؟ هذا من باب الاحتمال. إذن عيسى لا شرب الخمر ولا قال اشربوها، واضح؟ لا شرب ولا قال اشربوا الخمر، إنما عيسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم، رسول عظيم، جاء بدين الإسلام، لم يمت ولم يقتل، بل رفع إلى السماء وسينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم. انتبهوا معنا، هنا يتكلم عن معنى النفاق في الإيمان، يعني المنافق في الإيمان لو قال بلسانه بزعمه إنه مؤمن لكن في قلبه لا يصدق، لأن المنافق في الإيمان من هو؟ امبارح حكينا شرحنا، هو الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام. اسمعوا معي، هذا المنافق في الإيمان لو قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يكون عند الله مؤمنا؟ لا، لأنه في قلبه مكذب بذلك، غير معتقد، غير جازم، غير مصدق. فبمجرد أن المنافق يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجعله مؤمنا عند الله، واضح؟ وبمجرد أن المنافق يقول بلسانه أنا مؤمن أنا مسلم، هل هذا ينفعه؟ لا، ولا يجعله مسلما ولا يجعله عند الله مؤمنا، لأنه هذا شو حصل عنده؟ مجرد التلفظ بهذه الكلمات لكن لا يتفق قوله مع ما في قلبه من التكذيب، من التكذيب. ففي قلبه يكذب الشهادتين، في قلبه يكذب الإسلام، فهذا لا يتفق مع ما في قلبه من النفاق. فمجرد الاعتراف باللسان أو النطق باللسان لا يجعله مؤمنا مصدقا، لا يجعله مؤمنا عند الله، لا يجعله مسلما. قال المؤلف رحمه الله: والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب، مش باللسان، يعني لو واحد بلسانه قال لا إله إلا الله وفي قلبه يكذب بمعناها، هل يكون اعتقد الإسلام؟ لا، ما قلنا في قلبه يكذب معناها. بلسانه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في قلبه يشك في صدق الإسلام، هل يكون صار مؤمنا؟ لا، هذا كافر منافق في الإيمان. قال الله تعالى في من أقر باللسان دون القلب، لاحظوا يعني هذا اعترف باللسان ظاهرا أمام الناس لكن قلبه غير مصدق، قلبه غير معتقد. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لاحظتم؟ بأفواههم قالوا لكن قلوبهم لم تؤمن، لم تعتقد، لم تصدق، لم تذعن لذلك، فلا يكونون مؤمنين، فلا يكونون مؤمنين. الإيمان لغة التصديق، شو معنيات الإيمان لغة؟ التصديق. والتصديق أين محله؟ بدنا جواب واحد من الكل. التصديق الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب، أين محله؟ القلب، هذا هو الإيمان لغة التصديق. وشرعا هو تصديق مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أرسله إلى اليمن إلى أناس كانوا على دين غير الإسلام. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجد في اليمن أشخاص على اليهودية ويوجد أناس على أديان أخرى، يعني على غير الإسلام، على أديان كفرية، على أديان كفرية. اسمعوا ماذا قال له الرسول عندما وجهه إلى اليمن، قال له ادعوهم إلى توحيد الله فإذا عرفوه، معناه هم ما عرفوا الله، إنما بألسنتهم يعترفون لفظا بوجود الله، هذا معناه أن المعرفة بلا إذعان لا تنفع. شو يعني بلا إذعان؟ الإذعان هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته، يعني الإيمان، التصديق، الرضا بالنفس بمعنى الشهادتين بالإسلام، بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد الإنسان بهذا ويصدق به بلا شك ولا ريب ونفسه تقر به وترضى به. أما هؤلاء كانوا بألسنتهم يقولون الله موجود، بألسنتهم يقولون نعترف بوجود الله، نقر بوجود الله، فهل هذا جعلهم مؤمنين عند الله؟ لا، ما جعلهم مؤمنين. شو الدليل؟ الآن مر معنا قال له فإذا عرفوه، مع كونهم يقولون بألسنتهم، مع هذا قال له فإذا عرفوه، يعني كانوا غير عارفين بالله، مع كون بلسان عم بيعترفوا ظاهرا، مع أنهم يعتقدون في قلوبهم نسبة الشريك لله أو صدق غير الإسلام أو شك في صدق محمد، فهذا في القلب مع الاعتراف باللسان الظاهر، هل هذا يجعلهم عند الله مؤمنين؟ لا. فهمنا إذن؟ فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، مع كونهم بزعمهم يؤمنون بالله، لاحظوا شو عم نقول بزعمهم، قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فادعهم أول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله. فإذا عرفوه، معناته كانوا غير عارفين بالله، معناته اسمعوا وانتبهوا، إذا واحد بينتسب للإسلام انتسابا وقال لكم أنا أؤمن بالله بزعمه، قال أنا أؤمن بالله وأعتقد أن الله موجود، لكن أنا لا أصدق محمدا في كل شيء يقوله، هذا ما بتقول عنه مؤمن بالله، فهمنا؟ هذا لا يقال عنه مؤمن بالله. لو هو بزعمه قال أنا مؤمن بالله، ليش يا أخواننا؟ لماذا لا يقال عنه مؤمن بالله؟ لأن من شرط الإيمان بالله الإيمان برسول الله، وهذا مصدق بوجود الله كافر بمحمد، فلا يكون مؤمنا بالله. فهمناها؟ اسمعوا لقول الله عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يعني هذا الذي زعم أنه مؤمن بالله، زعم أنه مؤمن بالله غير مصدق برسالة محمد، لا يكون مؤمنا عند الله ولا يكون مؤمنا بالله، وأنه كافر بالله، وأن الله أعد له النار، وأن الله أعد له النار. هذا كله من هذه الآية. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، يعني هذا معناته من مؤمن بالله، يعني هذا غير موحد غير مؤمن، يعني هذا كافر بالله وهو من أهل النار. اسمعوا وانتبهوا جيدا. وفي قوله معتقدين بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد، فمن نطق بالشهادتين، نطق يعني وين؟ بلسانه. النطق محله اللسان، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر يعني نطق يعني قول يعني تلفظ، يعني محله اللسان. فبمجرد الاعتراف لفظا بالشهادتين من غير إذعان في القلب، من غير تصديق، من غير الاعتقاد الصحيح، لا يكفي، فلا يجعل هذا الإنسان مسلما عند الله، مؤمنا عند الله. اسمعوا وانتبهوا: فمن نطق بالشهادتين ولم يذعن في نفسه بمعناهما فهو عندنا ظاهرا. انتبهوا هون، بدي اياكم تركزوا حتى ما حدا يفهم غلط العبارة اللي حقولها هلا. فهو عندنا ظاهرا، ليش عم نقول هيك؟ لأننا لم نطلع على قلبه، لأننا لم نطلع على قلبه، حتى لي ما حدا يفهم غلط عم صبق أنا. حارجع عيد العبارة هلا بعدما بينت لكم معناها. قال المؤلف: ولم يذعن في نفسه بمعناهما فهو عندنا ظاهرا، بحسب الظاهر يعني، مسلم، أما عند الله فليس بمسلم. عرفنا ليش قال هون المؤلف عندنا مسلم بحسب الظاهر؟ لأنه نحن ما اطلعنا على قلبه. هل اطلعنا على قلبه؟ لا، نحن لنا بالظاهر، ظاهرا نطق أمامنا بالشهادتين. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا يا أحبابي، حتى لنفهم المسألة منيح. واحد ما بنعرف عنه شيء من الكفريات، ولا نعرف أنه منافق في الإيمان، فهموا منيح واسمعوا منيح، إجا قدامنا تلفظ بالشهادتين، هذا بالنسبة لإلنا ظاهرا، ظاهرا شو بنعتبره؟ ليش؟ لأنه نطق بالشهادتين ولم نطلع على كفرية من كفرياته، أو أنه منافق في الإيمان، ما عرفنا، نحن لنا بالظاهر، لكن هو في قلبه غير مصدق، غير مذعن، غير معتقد بحقية الإسلام. هيدا بحسب الظاهر، عندنا مسلم لكنه عند الله غير مسلم، لأن الله عالم الغيب والشهادة، فالله مطلع عليه والله عالم به بأنه منافق في الإيمان. عرفت ليش قال هون المؤلف فهو عندنا مسلم؟ فهو عندنا شو يعني؟ بحسب الظاهر. فهو عندنا يعني بحسب الظاهر. هلا نعطي مثالا عن هذه المسألة. تعرفوا سامعين بلغكم انه في المدينة المنورة كان في منافقين، ورأس المنافقين في المدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا كان زعيم من زعماء المشركين، وكان قبل أن يأتي الرسول إلى المدينة على وشك أن يتوج ملكا، كان بعد شوي حيحطوا له التاج ويعملوا ملك عليهم. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وانتشر الإسلام ودخل الناس في الإسلام وتبع الناس الرسول والإسلام، هذا الخبيث كاد ينفجر غيظا وحقدا وكمدا وبغضا، لأنه إن صح التعبير باللفظ العام كل الشيء اللي كان عم بيحضر له طار من إيده. كان حيصير ملك، حيلبس التاج، بلحظة صارت أحلامه، صار منبوذا، صار منبوذا. العبد المملوك الرقيق المسلم، الصحابي عاملوه معاملة الاحترام والتكريم، وهذا اللي كان زعيم من الزعماء ما دام على الشرك والكفر يعامل بما يستحقه. اسمعوا شو اللي صار. شو بده يعمل هذا الخبيث بزعمه ليطعن بالمسلمين ويفرق المسلمين ويضعف المسلمين ويحارب النبي والإسلام والمسلمين؟ شو عمل؟ تظاهر بالإسلام وبقي في قلبه يكره النبي ويكره الإسلام والمسلمين بغضا بدينهم. فهذا شو اسمه؟ منافق بشو؟ في الإيمان. يعني هذا منه مسلم، منه مؤمن، هذا كافر. وصار يتظاهر بأنه يأتي إلى المسجد ويصلي صورة مع الرسول. صورة، ليه عم نقول صورة؟ لأن الصلاة ما بتصح منه. كل واحد عنده عقيدة كفرية أو فعل كفري أو قول كفري لا تصح منه العبادات، لا تقبل منه الطاعات. ماذا قال الغزالي؟ لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. وماذا قال الفقيه الأستاذ؟ الفقيه الأستاذ الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع، هذا الكتاب إلى الآن على حد علمنا لم يطبع، مع أنه فتشنا وبحثنا ما وجدناه مطبوعا، لكن بفضل الله حصلنا على نسختين خطية منه، ومؤلفه من أكثر من 1000 سنة. أبو منصور البغدادي مات في أوائل القرن 5 الهجري، أكثر من 1000 سنة. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ شو اسمه قلنا الكتاب؟ لا، تفسير الأسماء والصفات. الأسماء والصفات للبيهقي، الأسماء والصفات للبيهقي، أما تفسير الأسماء والصفات لأبي منصور البغدادي، عبد القاهر ابن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي. شو بيقول بهذا الكتاب؟ تفسير الأسماء والصفات، وعندنا نسخة خطية منه. اسمعوا ماذا يقول. فالمشبهة والمجسمة والمعتزلة وأهل الأهواء، يعني اللي عندهم عقائد كفرية، لا تصح منهم العبادات، ولا تقبل منهم الطاعات لأنهم غير عارفين بربهم. يا سلام يا سلام، يقول لأنهم غير عارفين بربهم، عم يقول ما بتصح منهم الطاعات ولا تقبل منهم العبادات، وهو ذكر عددا منهم مشبهة والمجسمة والمعتزلة، معتزلة حين عنه اللي هن القدرية، عم بيقولوا أهل الأهواء يعني أهل البدع الاعتقادية الذين وصلوا إلى حد الكفر، عم بيقول لا تصح منهم الطاعات ولا تقبل منهم العبادات لأنهم غير عارفين بربهم. وقبله، إذا كان هذا من ألف وشيء، وقبله قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا لهذا القول وحاولوا أن تحفظوه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. كفارا من المسلمين؟ كفار. سيدنا علي عم بيقول قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا؟ كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، فيصفونه بالجسم والأعضاء، عم بيقول عنه كفار. حأرجع عيد. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. ما يجي واحد يقولنا مين قال ومن وين جبته وكيف عم بتقوله. لاحظوا من لما بلشنا بالدرس لليوم من 8 أيام، يعني اليوم الثامن من رمضان، شوفوا كيف بيمضي العمر بسرعة، إلى الآن ما قلت لكم هيدا رأيي وبدكم تاخدوه، لا ما بقول هيك، أنا عم بقول قال علي، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، الإجماع الذي نقله فلان، عم بذكر الآيات والأحاديث ونصوص العلماء. إذن اسمعوا، بعض الناس الجهال شو بيقولوا؟ كيف عم بتكفروا المجسمة؟ اسمع شو قال سيدنا علي: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، فيصفونه بالجسم والأعضاء. يعني هيدا وكل من عنده عقيدة أو قول أو فعل كفري من المسلمين، من المؤمنين، فبالتالي ما بتصح عبادات، بالتالي ما بتصح منهم الصلوات ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا القرب ولا الطاعات ولا أي طاعة ولا أي قربة. هيدا ابن سلول كان مبطنا للكفر متظاهرا بالإسلام، فبشان هيك قلت لكم كان يصلي صورة. عرفتوا شو يعني صورة؟ يعني بحسب الظاهر بزعمه يصلي، وصار يتظاهر. نعم حج، يعني أحدثوا شيئا خرجوا به من الإسلام، العقائد المحدثة، العقائد الكفرية الجديدة الطارئة التي ليست من الإسلام في شيء. اسمعوا معي يا إخواننا، وذكرني الحج محمد بالسؤال مبارح، في حدا سأل عن كلمة قلتها لما حكيت عن النبي مات مسموما متأثرا بالسم بعد 3 سنوات، قلنا لما وصل السم إلى الإبهر. في حدا بعد سألني شو معنية الإبهر؟ هو عرق القلب. الإبهر هو شو؟ عرق القلب، هذا معناه. طيب، هذا ابن سلول كان يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام، واسمعوا شو كان يعمل، اسمعوا شو كان يعمل. كان يتظاهر بأنه يحب النبي، وإذا رآه مدحه وأظهر احتراما له وتعظيما، فإذا خلا بأصدقائه، مين يعني المنافقين شتم النبي وسبه، شتم النبي وسبه، هو الذي قال يعني النبي قال سمن كلبك يأكلك، قصد بهذا النبي قال سمن كلبك يأكلك، وكان له عبارات أخرى قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بنفسه الأعز وأن النبي هو الأذل بزعمه. هذا المنافق الشيطان رأس المنافقين، شوفوا لأيتين بقي عم بنافق، إلى متى بقي في النفاق؟ إلى لحظة وفاته. الله الهادي، يفعل الله ما يشاء، هو عم بموت قال لهم اطلبوا من النبي أن يحضر فيدعو لي، بعت ابنه وابنه كان من الصالحين، ابنه اسمه عبد الله كان من الصالحين، راح عند الرسول قال له إن أبي يطلبك لتدعو له يا رسول الله. الرسول لا يعلم كل الغيب، اسمعوا وانتبهوا، الرسول لا يعلم كل الغيب، الرسول يعلم ما علمه الله، الرسول يعلم ما علمه الله. شو ورد في صحيح البخاري؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إلا ما علمني ربي عز وجل. شوف ما أجمل العلم، لأنه بعض المغالين في الهند والباكستان وبنغلاديش يقولون النبي يعلم كل الغيب، هذا إشراك، هذا كفر. طيب مين قال إنه هذا كفر؟ الفقيه الشافعي مفتي المدينة المنورة قبل 100 سنة. ما تستغربوا عبول مفتي المدينة، هذا كان سني، هذا كان من أهل السنة. قبل 100 سنة مكة والمدينة كان فيها مفاتي وعلماء وفقهاء من أهل السنة، وإلى الآن يوجد في مكة والمدينة فقهاء من أهل السنة أو مشايخ من أهل السنة، وإن كانوا غير ظاهرين، وإن كانوا غير ظاهرين. الحاصل هذا كان مفتي، مفتي المدينة المنورة قبل 100 سنة، السيد أحمد أفندي البرزنجي الحسيني، في كتابه غاية المأمول في صحيفة 77 من النسخة المطبوعة يقول ومن ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بالاتفاق، فهو كافر بالاتفاق. شو يعني بالاتفاق؟ بالإجماع. لاحظوا، فهول اللي بيقولوا الرسول يعلم كل ما يعلمه الله شبهوا على زعمهم الرسول برب العالمين، يعني كأنهم عم بيقولوا الرسول على كل شيء قدير، يعني وصفوه بصفات الله، وصفوه بصفات الله، وهذا إشراك. اسمعوا يا إخواننا ويا أحبابنا، هذا الرجل الذي بقي يتظاهر بالإسلام وهو مبطن للكفر، النبي ما علم حقيقة أمره أنه بقي منافقا ومات على النفاق إلا بعد موته وبعد صلاة النبي عليه، بناء له على الظاهر أنه يتشهد، نزل القرآن بعد ذلك فعلم الرسول. شفتوا ليش قلنا لكم بحسب الظاهر علمنا أنه مسلم؟ لأنه عم بيتشهد ظاهرا، ولكن في قلبه أبطن الكفر، يعني حتى الرسول شو عامله؟ بناء على الظاهر، الرسول عامله بناء على الظاهر. انتبهوا، مش صلى عليه الرسول، الرسول لم يصلي عليه وهو يعلم أنه منافق، لا، عندما صلى عليه الرسول كان لا يعتقد أنه منافق في الإيمان. شو الدليل؟ أنه صلى عليه، ولو كان يعلمه على الكفر ما كان يصلي عليه. واسمعوا يا إخواننا هلا نصوص العلماء، اسمعوا نصوص العلماء. أول وحدة عشان تحصنوا حالكم فيها شو بيقول الإمام محمد بن محمد؟ مين الإمام محمد بن محمد؟ أبو منصور الماتوريدي، هذا الشهرة أوسع، أبو منصور الماتوريدي هو إمام من أئمة المسلمين، أبو منصور الماتوريدي ماذا يقول؟ اسمعوا، من قال إن النبي صلى عليه وهو يعلم أنه مات على الكفر فإنه يكفر. أبو منصور الماتوريدي عم بيقول من قال إن النبي صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلمه كافر هو الذي قال هذا هو يكفر، لأنه شو بيكون عمل بكلامه هيدا؟ كفر الرسول ونسب التلاعب بالدين لرسول الله ونسب الخيانة لرسول الله. هل الرسول يتلاعب بدين الله؟ حاشاه حاشاه. اسمعوا شو بيقول أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، من صلى محدثا عمدا كفر. أبو حنيفة عم بيقول من صلى محدثا عمدا كفر. شو يعني صلى محدثا؟ يعني بلا طهارة. صلى محدثا يعني بلا وضوء، من على طهارة كاملة يعني على غير وضوء، إجا وصلى. شو بيقول صدر الشريعة الفقيه الحنفي؟ يقول لأنه تلاعب بالدين. قال هذا تلاعب بالدين، قال هذا تلاعب بالدين. اللي بيجي بفوت هو مذكر وعارفين حاله منه موضى وبيعمل على زعمه صورة الصلاة. أبو حنيفة والحنفية قالوا إنه بمجرد هذا الفعل يكفر لتلاعبه بالدين. اسمعوا ماذا قال الشافعية في هذا. الشافعية فصلوا، الشافعية فصلوا، ماذا قال الشافعية في المسألة؟ قالوا إن عمل صورة الصلاة واعتقد حل ذلك جواز، يعني اعتقده حلالا أنه يعمل صورة الصلاة بلا وضوء، قال الشافعية عند ذلك يكفر. أو اعتقدها صحيحة، قالوا عند ذلك يكفر. أو نوى بزعمه، قال أصلي فرض صلاة الظهر، وانتبهوا هذه عند المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة يكفر إن قال أصلي فرض صلاة الظهر الله أكبر وهو متيقن متذكر أنه على حدث. طيب شو الفرق بين هذه اللي قلنا عن مذاهب الأربعة وبين قول الحنفية؟ الأول في المذهب الحنفي ما قالوا إنه قال نويت أن أصلي صلاة الظهر، ما قال، يعني مجرد الصورة. كيف مجرد الصورة؟ إجا وقف عمل هيك، ما قال نويت. انتبهوا هذه الأولى عند الحنفية اللي عم نحكي عنها، قالوا بمجرد هذا الفعل يكفر. الشافعية قالوا إن اعتقده حلالا أو اعتقد صحة الصلاة يكفر. وأما عند المذاهب الأربعة إن قال نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر وكبر بزعمه هذا عند كلهم يكفر. ليش؟ لأنه صار هذا يتعمد التلاعب بالدين، هو مذكر أنه منه على وضوء وبيعرف أنه ما بيصح وعم بيقول نويت أن أصلي. عرفنا؟ طيب الشافعية ماذا قالوا في المسألة الأولى؟ قالوا إن لم يعتقدها صحيحة ولا استحلها يفسق ولا يكفر. في الأولى هارجع عيد، في المسألة الأولى اللي عمل صورة بس صورة الصلاة، والحنفية نعم بلنية، والحنفية قالوا يكفر بمجرد الفعل. الشافعية فصلوا قالوا إن اعتقدها حلالا، هذا الفعل اعتقده حلالا أو صحة الصلاة قالوا يكفر. أما إن كان لا يعتقد صحة الصلاة ولا يعتقد جواز هذا الفعل قالوا يكون عليه معصية من الكبائر، يكون فاسقا لكن لا يكفر ولا يخرج من الإسلام. وقال بعض العلماء والتفصيل الذي قاله الشافعية هو الصواب. هل قول الإمام قول أبو حنيفة مش معناته هذا ضد الدين؟ لا، لأنه عم بيقول لتلاعبه بالدين. يعني كلام أبو حنيفة في هذا القيد في هذا الموضع هذا ما فيه ضرر. فهمنا لهون وين بدنا نوصل؟ إذا كان هذا اللي صلى بلا وضوء عند أبي حنيفة يكفر إن كان فعل ذلك عمدا، كيف بالذي يأتي فيعمل صورة صلاة الجنازة على من يعلم أنه كافر؟ شو بيكون؟ هذا هو. عرفت ليش قلنا قال عنه أبو منصور هو يكفر؟ لأنه بيكون كفر النبي، لأنه يكون كفر الرسول، نسب الخيانة للرسول، جعله متلاعبا بدين الله، جعله شو؟ متلاعبا بدين الله. واسمعوا بعد ماذا قال القاضي المفسر الفقيه الذي توفي في القرن السادس الهجري من 800 سنة، يعني مين؟ ابن عطية الأندلسي. وين؟ في كتابه المحرر الوجيز بتفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث يقول، اسمعوا ماذا يقول: ومحال، مستحيل، ومحال أن يصلي النبي عليه مع علمه بحاله. لو بيعرف كافر مستحيل يصلي عليه. هذا في تفسير سورة التوبة من كتاب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي القاضي المفسر الفقيه. حارجع عدلكم سؤال، قال ومحال يعني مستحيل أن يصلي النبي عليه مع علمه بحاله. بعد في عنا شيء مهم، شو هو؟ قول الفقيه شارح البخاري، مين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. وين؟ في كتابه شرح البخاري. ماذا يقول؟ وإنما صلى النبي عليه إجراء له على الظاهر من حاله، بناء على الظاهر. شو قلنا لكم؟ كان الظاهر هو بزعمه يتشهد ويعمل صورة الصلاة ويعمل حاله مسلم وبيعمل حاله بيحب النبي وبيدافع عن النبي، بس مع جماعة المنافقين كان يسب النبي وبقي مبطنا الكفر إلى أن مات. جاء النبي فصلى عليه. بعدما صلى الرسول، مش بس صلى عليه، تعرف شو عمل الرسول؟ كفنه بثوبه. الله أكبر، كفنه بثوبه، كفنه بقميصه وصلى عليه. بعدما صلى وانتهى نزلت الآية. بعد ما صلى، بعد أن صلى، ليس قبل الصلاة عليه، لا، بعد أن صلى عليه النبي نزلت الآية. أي آية؟ في سورة التوبة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. انتهى الأمر. متى أيقن الرسول بأن هذا الإنسان كان على الكفر؟ بعدما نزلت الآية. هذا دليل يا إخواننا أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب، إنما يعلم ما علمه الله. واضح يا إخواننا؟ فالحذر الحذر من قول بعض أدعياء العلم المتمشيخين في لبنان وسوريا والخليج، قالوا لا، إنما صلى عليه مع علمه بحاله. هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام. لو كانت لفت الواحد منهم بتلفني أنا وإياكم، لا نصيب له في الإسلام، لأنه يتهم النبي بالخيانة، لأنه جعل النبي متلاعبا بالدين. وقد ذهبنا إلى بعضهم وأخذنا لهم الكتب وأريناهم نصوص العلماء، بعضهم تظاهر أمامنا أنه قبله، ثم بعدما رجعنا بلغني أنه تكلم فينا، عم بدافع عن منافق، منافقين عم بدافع عن منافق يدعون المشيخة. واحد منهم في دمشق يدعي أنه دكتور، دكتور يدعي، ما زال فيما أعلم على قيد الحياة ويدرس على زعمه الدين. أنا ذهبت كلمته في مكتبه، وكان معنا الشيخ جمال صقر وبعض الناس، أخذنا لهم نصوص العلماء، صرنا ندور على المشايخ ونعطيهم. ما الذي حملهم أن يقولوا هذا الكلام؟ ما الذي حملهم على قول هذا الكلام؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ كيف يقولون صلى عليه وهو يعلم أنه كافر؟ كيف؟ يعني عزعم هلا بنجيب اليهود والبوذيين والمجوس والهندوس والسيخ ونصلي عليهم عزعمهم؟ إذن ما معنى أنه صلى عليه وهو يعلمه أنه كافر؟ واسمعوا لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا، وهول عم بيقولوا صلى عليه وهو عارفينه كافر، يعني جعلوا الرسول مخالفا لأوامر الله، متلاعبا بدين الله، لا يؤتمن على الوحي. هذا معنى ما قالوه، وإلا فليقولوا لنا ما معنى هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واسمعوا لقول الله في أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. شو يعني الاستغفار هون؟ بمعنى الدعاء له بالهداية، يعني كأن إبراهيم يقول: اللهم اهد أبي للإسلام لتغفر له بالإسلام. هذا معنى الاستغفار هون، مش يعني عم بيقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، يعني اهده للإسلام ليسلم ليؤمن فيغفر له بالإسلام. طيب مات آثر على الكفر، عرف سيدنا إبراهيم أنه بيه مات على الكفر، هل يبقى يدعو له بالهداية؟ لا، هذا عبث، والأنبياء محفوظون من العبث. إذن اسمعوا الآية، الله يقول: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم تبرأ من أبيه، تبرأ منه. هذا القرآن، النبي ماذا قال عن عمه عندما قيل له: مات عمك فلان؟ قال: اذهب فواره. ما قال خذوا على الجامع لنجي نصلي عليه. طيب إذا واحد قال لك كان هذا في مكة قبل نزول أحكام صلاة الجنازة، بعضهم يقول هذا، شو بتقول له؟ أين ورد أنه قال ربي اغفر له وارحمه؟ ما قال. يعني إذا كان بدك تقول قبل أن تنزل أحكام الجنازة وكان هذا في مكة وقصة ابن سلول في المدينة، وين قال بعد ما قالوا له ميت عمك؟ أين قال؟ أين ورد أنه قال ربي اغفر له؟ ما ورد. أين ورد أنه قال ربي ارحمه؟ ما قال. بل اسمعوا الذي ورد، اسمعوا الذي ورد في البخاري وفي مسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هذا الذي ورد، قال له: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ما معنى لأستغفرن لك؟ لأطلبن لك الهداية من الله، لتسلم فيغفر لك بالإسلام ما لم ينزل علي الوحي فيخبرني أنك تموت على الكفر، فعند ذلك أقلع وأتوقف عن الدعاء لك بالهداية. هذا اللي قاله الرسول، وهذا في البخاري ومسلم. قال له لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأنه إذا نزل الوحي على الرسول وقال له عمك يموت على الكفر، أي معنى للدعاء له بعد ذلك؟ ما بيصير، الرسول لا يفعل هذا، لا يدعو له وقد علم بأنه يموت على الكفر. عرفتوا يا أخوانا؟ فهول المشايخ اللي بيقولوا أنه صلى عليه وهو عارفينه كافر استخفوا بالرسول، نسبوا الخيانة للرسول وأنه متلاعب بدين الله والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله بتوفيق الله، التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. شو معنى التوفيق؟ هو خلق القدرة، يعني الله يخلق القدرة في الإنسان على فعل الطاعة، فمن خلقت فيه القدرة على فعل الطاعة ففعل الطاعة هذا الموفق، هذا يقال له موفق. الله يجعلني وإياكم من الموفقين بجاه رسول الله وبحرمة القرآن العظيم. التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة ويقابله الخذلان، فمن خلق الله فيه القدرة على الطاعة ففعلها يقال فيه موفق، ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية ففعلها يقال فيه مخذول، يقال فيه مخذول. وليس معنى التوفيق، هم في مسألة حساسة كثير ودقيقة ومهمة، فنرجو الانتباه والإنصات جيدا. وليس معنى التوفيق مرادفا للإعانة، التوفيق ليس مرادفا للإعانة، لأن الله تعالى يعين العبادة. انتبهوا معي، شو يعني يعين؟ يعني يخلق فيهم القدرة على الفعل. الإعانة مش معناتها الرضا والمحبة، واضح لهون؟ قبل ما كمل حأرجع أكد عليكم، الإعانة ليس معناها الرضا وليس معناها المحبة، واضح لهون؟ اسمعوا شو بيقول العلماء، يقولون الإعانة معناها الله يعين العباد، أي يخلق فيهم، يعين العباد على الخير والشر، أي يخلق فيهم القدرة على فعل الأفعال إن كانت خيرا وإن كانت شرا. بدكم تركزوا، لأنه الناس ما معودين يسمعوا هالمسألة، وبعض الناس ما بيفهموا معنى الإعانة، بيظنوا معنى الإعانة المحبة يعني، أو معنى الإعانة الرضا. لا، ما هيك معنى الإعانة. شو معنى الإعانة؟ خلق القدرة في الإنسان على الفعل، وفعل الإنسان منه خير ومنه شر. الله ماذا قال في القرآن؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن من الذي أنطق فرعون خلق فيه القدرة على النطق ليقول أنا ربكم الأعلى؟ شفتوا هذه معناتها. اسمعوا لقول الله عز وجل: وقالوا لجلودهم. الله عز وجل يضح الكافرين يوم القيامة فينطق يخلق النطق يعني في أعضاء الكافرين، بإيديهم بإجريهم بأفخاذهم بجلودهم، تشهد عليهم. في وقت من الأوقات ينكرون، يقولون ما كفرنا، ما عبدنا غيرك يا رب. الله تعالى يطبق بقدرته على أفواههم فلا يستطيعون النطق، ويكون الكلام لأعضاء أبدانهم ولجلودهم، فيقولون فعلتم كذا يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، ثم يمططون فيقولون لأعضائهم سحقا لكنا عنكن كنا نناضل لما شهدتن علينا. اسمعوا لقول الله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا، جلودهم ترد عليهم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الذي أنطق هذا معنى الإعانة، يعني خلق فيهم القدرة على ذلك. فهمنا شو معنى الإعانة؟ وليس معناها الرضا والمحبة، وليس معناها الرضا والمحبة. والآن انتبه معي، إذا سئلت مين من علماء الإسلام قال هالحكي، وين موجود هالكلام اللي عم بتقولوه، لأنه عم بقولكم اللي ما بيمارس العلم لما بيسمع بيستغرب بيتعجب. فقد واحد يسألك مين من العلماء بيّن معنى الإعانة؟ اسمعوا واحفظوا، من العلماء الذين ذكروا معنى الإعانة الصفتي المالكي في الحاشية، حاشية الصفتي على شرح ابن تركي على العشماوية المعروف باسم حاشية سنية وتحقيقات بهية. ماذا يقول في الصحيفة الثالثة، يعني بعده بأول الكتاب، شو عم بيشرح؟ كان بسم الله الرحمن الرحيم، بعده بشرح البسملة، فبين شو معنات الإعانة. اسمعوا ماذا قال، ونقل هذا أيضا، قال قال شيخنا الأمير، ثم يقول لأنه سبحانه المعين على الخير والشر. وضح؟ طيب مين غيره من العلماء والفقهاء؟ وذكر الشيخ محمد المكي المالكي في كتابه تهذيب الفروق، في كتابه تهذيب الفروق في الجزء الأول صحيفة 146 147، واسمعوا ماذا يقول، فإنه المعين على الخير والشر، فإنه المعين على الخير والشر. وقال إمام الحرمين، يعني طلعنا بالطبقة، مين إمام الحرمين؟ إمام الحرمين اللي هو عبد الملك أبو المعالي الإمام الجويني. ليش لقب بإمام الحرمين؟ لأنه أقام مدة في حرمي مكة والمدينة وانتفع الخلق بعلومه فلقب بإمام الحرمين. ماذا يقول إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي في كتابه الإرشاد؟ اسمعوا ماذا يقول في كتابه الإرشاد، فلئن كان الرب معينا على الإيمان بخلق القدرة عليه فيجب أن يكون، عم بيحكي من حيث التعريف والمعنى، فيجب أن يكون معينا على الكفر بخلق القدرة عليه، لأنه ما بيحصل شيء بالكون بغير خلق الله، لا يحصل في الكون شيء بغير خلق الله. وهذا إمام الحرمين، وكتابه مطبوع وموجود في الأسواق، وهذا الكتاب اسمه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، صحيفة 179، صحيفة 179. وقال الشيخ محمد عرف الدسوقي، هذا أيضا في كتابه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، اسمعوا ماذا يقول، يقول أي أطلب منه الإعانة على تأليفه لهذا الكتاب الذي يعمله، يعني أي أطلب منه أن يخلق في القدرة على ذلك. عم بيشرح شو معنى الإعانة. وقال أبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج المالكي ما نصه، وإنما طلبت معونته تعالى لأن من أعانه الله تيسرت له المطالب ونجحت مآربه، ومن لم يعنه لم يحصل على طائل وإن كد في دهر طائل. هذا كلام العلماء والفقهاء. وقال الفخر الرازي في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين في معرض ربه على بعض الغلاة ما نصه، وأيضا فإنه تعالى يعين الكفرة على المسلمين ويمكنهم من قتل أوليائه. هون مش معناته يرضى، مش معناته يحب ذلك، معناه خلق فيهم ذلك. يا إخواننا، مش كلنا بنعرف ربنا يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، قل الله خالق كل شيء. إذن فرق كبير بين الإعانة وبين الرضا والمحبة. فهمنا؟ هلا بيبقى في مسألة كثير مهمة منتشر في بيروت. بعض الناس لما بيقولوا هذا مسلم وهذا غير مسلم، بعض الناس ماذا يقول على زعمه؟ كل واحد على دينه، الله يعينه، أو بيقولوا الله بعينه. اسمعوا ماذا قال العلماء في هذه الكلمة، اسمعوا ماذا قال العلماء في هذه المسألة. قالوا: اعلم أن قول بعض العوام كل واحد على دينه الله يعينه يحكم على قائله بحسب ما يفهمه من المعنى، فإن أراد الدعاء للمؤمن أن يعينه الله على الإيمان وللكافر بأن يعينه على كفره كفر. لأن هون صار بمعنى عم يدعيله يكفر، صار معناته راضي، رضي لغيره أن يكفر، مع أن العلماء بيقولوا الرضا من نفسه بالكفر كفر، والرضا من غيره بالكفر كفر. شو بيقول البدر الرشيد ناقلا عن أبي حنيفة؟ قال أبو حنيفة: والرضا بالكفر كفر. فكيف اللي بيدعي لواحد أنه يكفر؟ فإذا كان بيفهم من العبارة الدعاء للكافر بأن يكفر، هون بيكون هو كفر، لأنه يكون دعا له بزيادة الكفر، أو دعا له بالاستمرار على الكفر، والرضا بالكفر كفر، لأنه حينئذ يكون رضي بالكفر. أما، اسمعوا التفصيل الثاني، وأما إن أراد الإخبار بأن الله هو الذي أعان المؤمن على إيمانه وهو الذي أعان الكافر على كفره، أي خلق فيه ذلك، فلا يكفر، فلا يكفر، لأنه هنا يفهم الإخبار. لأن التعبير بإعانة المؤمن على إيمانه والكافر على كفره صرح به غير واحد من العلماء بشو؟ أنه الرضا يعني، أو الدعاء للكافر بالكفر، هذا خروج من الإسلام. أما الإعانة على المعنى الذي شرحناه فهذا صرح به كثير من العلماء، وصرح به عدد كثير من الأئمة والفقهاء. قال المؤلف رحمه الله: وقوله بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توفيق الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. إذن هنا لابد أن نميز بين التوفيق وبين الإعانة، وبين الإعانة وبين المحبة والرضا. والفائدة اليوم هي هذا الحديث العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا